فيه. اذا فمسألة المقبرة ما هيش مسألة واحد مذاكر او واحد مش مذاكر. طب ما نقدر نحفظ الاسئلة الثلاثة وندخل القبر الجام. انما لا. بلاد راجل فلاح في الغيط عمره ما ارى ولا كتب ولا بيت حلم. انما راجل مصلي وعارف ربنا موحد بالله وعارف ان دين الاسلام وعارف ان نبيه هو محمد خير الانام. بس راجل فلاح يا دوب بيحل الخط الكماش يا دوب بيصحي الفتحة يا دوب بيصحي الفتحة. طب ده حجابه ازاي في الصف؟ ده مش مذاكر. لا ده مذاكر بس مذاكر بقلبه. اخد بقى يترتب الملك زي الونش. بينما يجيب واحد معاه بخلاف الفلسفة ينضرب على دماغه لانه مات شكا في الله شكا في رسول الله شكا في الاسلام. والله والله العظيم واحد بيحكي لي ده كان طالب في كليه الاداب في قسم الفلسفه عندهم واحد دكتور مالوش هم في المحاضره غير انه يقول انا مش عرفني ان القران ده من عند ربنا ما يمكن من تاليف محمد وش عرفني ان جبت واحد في محمد وش عرفني ان في سؤال بعد. والله مالوش شغل وانا مش عايز اذكر اسمه لان انا رديت عليه من 10 سنين وعينت اسمه بص طب اهو ده مدرس اهو ده مدرس اهو الفلاح اللي هو هرب جاموس لا في الغيط ده تصرف يساوي مليون زي لان ده يوم الكلام حد على لساني كنت ترابة اهو ده بقى هتقول لي ده الفلسفة. طب تعالى بقى في القبر تعال ايه رأيك ما دينك ديني ده انا كنت بشكك الناس في الاسلام ما تقوى في الرجل المبعوث فيكم مين هو ارسطو افلاطون افلوطين افلوطين عزناه انت فلسفة ما هو احنا الخيبة بقى بتاعت الناس انه مدام دريس له كلمتين تبص تلاقي رب شعره ونعكشه عشان يقولوا فلسوه يبقى شعره نعكش كده ما يسرحوش تاني لو سرحه يبقى راجل بلدي انما تسيبه منعكس كده على وشه والدبان يحس عليه وريحته زفت يقول لك ايه ده فيلسوف بس ده مش نظيف لا ما يتفتت على كده هو اجهل من دابه ولا يعرف لا في الدين ولا في الدنيا حافظ كلمتين لواحد اسمه ارسطو حافظ كلمتين لواحد اسمه ديكارت يقول لك مذهب الشك وماشي بالشك لغايه ما يجيله دبوس في عينه يخلص ايه بقى كده يقول لك مذهب ديكارت راجل دارس في ريليه ديكارت بتاع فرنسا هو ماله ما ربنا احنا ده راجل فوق المستوى اخدها في القبر بقى هتقول لي هيذاكر لا مفيش مذاكرة هتروح بالشام انضرب على دماغه لان ده امام مين ده امام من لا يقبل ولا ينام يقول لك لا قدر الملك تقول له لا ده رايح خد بقى السجن من عذاب ويحول قبره عليه حفرة من حفر النار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت او الثابت اللي هو ايه لا اله الا الله لا اله الا الله هي ده القول الثابت وهي دي الكلمه الطيبه اللي ربنا قالها كشجره طيبه في اصلها ثابت وفرعها في السماء شبه كلمه التوحيد بالنخله بالنخله ليه لان النخله لا يمكن تؤثر فيها العواصف لان جذرها الممتد في باطن الارض طوله كطول النخله على وجه الارض تتصور جذرها كجذرها اذا كان طولها 30 متر برضه يبقى جذرها في الارض 30 متر تصور من صفات النخله ولذلك الوقت يقول له يا بابا بقى النخله الطويله دي تطرح طرح صغير والبطيخة الكبيرة دي تطرح الارض ده الطول ده كله عشان شوية طرح صغيرين كده الراجل محتار يقول لابنه ايه وهم بيتفهموا فيه بلحة واحد على الولد اما الراجل قال الحمد لله يا ابني ان ما كانت بطيخة كانت جابت خبرك وخبر ابوك طب خلاص الفلسفة واحد الله لا حول ولا قوة الا الله فالمسألة يا رجالة مش مسألة فلسفة المسألة مسألة عقيدة والعقيدة محجوها القلب هو مرة أبو حنيفة بيسأل واحدة عجوزة بيقول لها ده دليل على وجود الله بصيت له كده وقالت له مش عارفه مين ده ابو حنيفه

ده كل الناس بتقول يحيى ربنا الاعلى، بنروح بتمن الدنيا فرعون. احنا وراك حتى التحرير. قال لهم لا، ده انا هدور من العسل. بلد. ها؟ بلد. قال لهم انا ربكم الاعلى. قال يحيى ربنا الاعلى. في بعض ربنا يقول فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. وشوف الكلمة اللي تخلع القلب، ان ربنا يقول فلما اسفونا. شوف لما ربنا يقول فلما اسفونا انتقمنا منهم. اسفون زعلوا ربنا ورضوا الحق. ورضوا الحق. وذلك هذه الروح انهزامية ما زالت للناس. يقول لك يا اخي خلينا ناخد الشيء. يا خلينا نعيش نرب عيالنا. يا شيخ ماشي حاله. سيبك وحط ايدك تجيبني سيبك. الكلام اللي ماشي. الكلام اللي ماشي. حاجة غريبة. انت ما شفتش الست ده هي تثبت كأنها الجبل. انت لك اله غيري. اه والله. هو انت اله؟ انت مش اله. سبحان الله. مش اله. ده كل البلد بتقول انت الله. قال انت كذاب. واللي يقول كده انت كذاب. امال انت رايحة فين؟ قالت له لا، ده انا بسأل من لا يقبل ولا ينام. بقول له ابني لي عندك بيتا في الجنه. ولذلك يوم السيده خديجه ما ماتت رضي الله عنها، النبي حزن على فراقها لغايه ما نزل الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجه، فخديجه في الجنه في قصر من ذهب لا رصب فيه ولا تعب بين اسيه ومريم. يعني القصر بتاعها بين قصر آسيا وقصر مريم في شارع ايه؟ البيت رقم كام؟ في حي ايه؟ لا، هو هناك شوارع، ده هناك جنات عرضها السماوات والارض وعزك المتقين. شارع ايه؟ هو انت مالك شارع 8 متر او شارع تدخله بجنبك؟ لا لا لا، ده لا اله الا الله. يا سيدنا الشيخ ده هناك اقل اهل الجنة نصيبا ياخد كم متر في المرج ولا في عين شمس ولا في المطرية؟ كم متر؟ كم متر ازاي؟ من يمشي في نصيبه 2000 سنة. مش ربنا هيعوض صبرنا خير؟ ربنا احنا ايه؟ تبقى عايش في اوضة لو مديت فيها رجلك لمديت واحد جدار اللي وراها. لا، ربنا قال لك رب الله يوسعها. يا عبادي ان ارضي واسعه فاياي فاعبدوه. انا عايز اتوحد الله. انا راي واحد بيقول وداري هوان بها قد نزلت ولكن نزلت الى السابعه واخشى بها ان اقيم الصلاه فتسجد حيطانها الراكعه اذا ما قرات اذا زلزلت خشيت بان تقرا الواقعه. بيت تعبان، بيت تعبان بينهد، الاصل فايق يرده. انما اهل الجنة اقلهم نصيبا يمشي في نصيبه 2000 سنة. امال احسنهم قد يعمل ايه بقى؟ واعلاهم درجة من ينظر الى وجه الله مرتين كل يوم بكرة وعشية. يا سلام، يا سلام على فضل الملك بعد ما توحد الملك. لا اله الا الله. فشوف ربنا بيديك صور حيه من الحياه. ان الايمان القوي ولو كان في قلب امراه فانه يزلزل الجبابره. هيدي ملكه من ملوك مصر، ملكه لكنها كانت بعيده بالنظر. وبعد ما تموت على الكفر هتروح فين؟ ما هتروح النار، تبقى تموت على الايمان عشان تدخل الجنه، وما عند الله خير ويبقى. الست الثانيه اللي في القصر الماشطه بتاعت ال فرعون اللي بتسرح لعيال فرعون. هذه الاخرى كانت جبل من جبال الايمان، جبل، وهي ست سمعتها من الدعوه لبلاد فرعون. في يوم بتسرح لبنت فرعون النصف واعمل ايه؟ وهي بتاخد النصف قالت بسم الله. بسم الله؟